بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبدأنا بتعريف للحديث الحسن. وقبل أن نبدأ وردت بعض الأسئلة واخترت منها سؤالا، ألا وهو قول الأخ الفاضل بأن تعريف الحديث بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، فقال لما لا نقول الثقة. وهناك من أهل العلم من قال بنقل الثقة عن الثقة، ولكن بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط أشمل، لأن درجات الثقات تختلف. يعني الثقة هي أعلى الدرجات كون ثقة، أما العدل الضابط فقد يكون دون الثقة بكثير. فلو قلنا بنقل الثقة عن الثقة إذا ما أخذنا إلا نوع معين من الأحاديث وهو أعلى درجات الصحة، بل لم يعتمد البخاري هذا النوع، بل نزل إلى أنواع دون هذا. وأتيت لكم ببعض الأمثلة على من كان من رجال البخاري ومسلم وهو دون الثقة ومن رجال الصحيحين. فمن هؤلاء، وطبعا العدد كبير، لكن اخترت بعض الأعداد، منها شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبو بدر الكوفي، صدوق ورع له أوهام، يبقى دون الايه؟ الثقة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يبقى روى لأصحاب الكتب الايه؟ الستة. طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق له أوهام، دون الثقة. الأخ موجود صاحب السؤال؟ أنت منك لله، أنت لازم تتعبني كده. طب من الذي قال بالثقات انه نقل الثقة عن الثقة؟ ها؟ السيوطي، مش كده؟ فعندنا أيضا طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق له أوهام، وروى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي والقزويني. عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم، صدوق له أوهام، روى له البخاري ومسلم، يعني أصحاب الكتب الستة. محمد بن طلحة ابن مصرف اليامي كوفي، صدوق له أوهام، روى له البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة أو الكبرى والقزويني. محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله روى البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وإلى غيره. طيب، عندي هنا أيضا حاتم ابن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم الكوفي، صحيح الكتاب، صدوق يهم، وهو من رجال الصحيحين. أيضا عندي طلحة بن يحيى بن النعمان ابن أبي عياش الزرقي الأنصاري، صدوق يهم، يبقى فيه له أوهام دون ما يهم. وكل هؤلاء يعتمدون ومعتمدون في الصحيح. فدرجات الجرح والتعديل هذه وموضوع التعديل هذا يحتاج يعني إلى دربة وإلى وقت. قال النوع الثاني وهو الحديث الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. هذا الكلام يعني يحتاج إلى تفصيل، لأن الحسنة درجات، ومن أعسر أبواب علم الحديث هو هذا العلم، علم تعريف الحسن، حتى أنه مرتبط بعلم العلل. لو قلنا بأن الحسن والعلل أخوان متلازمان لا ينفكان ما بعدنا عن الصواب، لأن الحسن مشكلة، لأن الحسن هذا يعني قاعدة عريضة واسعة، الصحيح معروف، الضعيف معروف، الموضوع معروف. بالنسبة للحسن هو مرحلة ودرجة بين الصحيح وبين الضعيف. الصحيح له درجات، يعني في صحيح وفي أصح من الصحيح، وصحيح درجة من أعلى إلى أسفل أو من أسفل لأعلى، وكما نظرنا الآن في بعض الرواة. بل نسيت أن آتي لكم أن بعض من قيل فيه مقبول من رواة الصحيحين عند الحافظ ابن حجر. فقضية الحسن صعب، ومن ثم يعني كثرت فيه الأقوال وكثر فيه النزاع، وربما صنف البعض مصنفات خاصة بالحديث الحسن فقط. فهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، ولا يقال هذا إلا عن الحسن اللي هو حسن، بمعنى أن يكون حسنا بذات حسن، وليس ما جبر كسره وجمع الطرق وتفنن المحدث في جبره وإقامة دعائم له. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنهم، يعني عشان تجيب ضابط صعب، ده كلام عند العلماء، يعني عشان تعبر عن هذا أو يعني ما هو صعب جدا. وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، يعني بعض العلماء عجز أن يصل إلى تعريف لهذا، وذلك لأنه أمر نسبي. وأيضا لنقف عند الرجال، يعني ما قلش مثلا في فلان صدوق يبقى حسن، في فلان يهم يبقى حسن، لا ليس هذا، ولكنه بالنظر إلى الإسناد والمتن يحكم على الحديث بالحسن، أنك بتمسك الحديث. ولذلك كثير من العلماء من السابقين يعني صنفوا وأصلوا في كتبهم هذا العلم، ومن أصول الحديث الحسن حد يعرف الترمذي وأبي داود، وأبو داود أيضا يعني يعتبر من التأصيل في الحديث الحسن أكثر منه جدا أيضا في كتابه. فقال عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة من العلماء الكبار، وذلك لأنه أمر نسبي، أمر نسبي ليس ثابت، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. الحافظ يقول لك لا، ده ينزل عن درجة الصح ويرتفع عن درجة الضعف. وعلى هذا إذا أردت أن تحوم حول الحسن لابد أن تبدأ الصحيح والضعيف، عشان تصل إلى ما هو الحسن لابد أنك تعرف أنه مرحلة بين مرحلتين. فمن أجل لابد أن تقف عند المحطة الأولى اللي هو الصحيح، والمحطة الثانية الضعيف، بتعريفات الصحيح وبتعريفات الضعيف، هو بين الاثنين. طيب ما هو من خلال استقرائك ستقف تنظر في هذا، عندك في عقلك الصحيح وعندك في عقلك الضعيف، هذا ليس بالصحيح الصحيح، وليس بالضعيف الضعيف. يبقى هذا في مرحلة إيه؟ وسط بين الاثنين. ولذلك قال يعني ربما تقصر عبارته عنه، يعني العبارة التعبير عنه يعني ما بقاش مضبوط، حتى كما قلت لكم سابقا بأن الذهبي قال لا تطمع أن ترى للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسني تحتها، قال فأنا على إياس من ذلك. ده الذهبي عشان دي قاعدة معينة. طيب هل هناك علم بلا قاعدة؟ يعني أي علم أي باب أي طريق، يعني علماء الأصول في أي فن من الفن وضعوا قواعد. في علوم ليس لها قواعد، يعني بعض مثلا في كتب اللغة ربما ترى قاعدة بيسموها شاذة. طب ايه علتها؟ إذ كيف وصلوا اليها؟ قالوا بالتتبع والاستقراء، رأوا ان العرب قرأت الكلمة دي لكن ملاش قاعدة توضع تحتها الا غيرها من القواعد التي يعني في كل فن. فهي قاعدة يعني كما يقال تعريفها صعب، ولكن من توطن في هذا العلم وشرب من ينبوعه وتضلع يعرف، يقول لك هذا صحيح ودرجات الصحيح وهذا حسن ودرجات الحسن وإلى آخر. قال وقد تجشم كثير منهم حده. دايما كلمة التجشم لا تكون إلا في الأمر الصعب، يعني مثلا بيني وبين واحد موعد ومش عارف أقابله، فضلت أدور عليه فين وفين فين حتى أقول وقد تجشمت لقاءه، تعبت عشان أوصل. واحد عاوز يسافر من هنا إلى مكان ما بس المواصلات مفيش صعبة، قعد يلف من مكان لمكان ومن سكة، قال تجشمت السفر حتى وصلت إلى آخره. فالتجشم هنا لا يكون إلا في الأمر الإيه؟ الصعب. فقال الخطابي، حد يعرف اسمه؟ اسمه ايه؟ حمد. قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي، وهذا كلام ابن الصلاح. عقب ابن كثير قال قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك، يعني وقال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، تم الصحيح كذلك، بل والضعيف أيضا حيث الضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، يعني من تمام ما مضى من انه صعب المنال، فليس هذا الذي ذكره مسلما له، ان اكثر الحديث حسان، فان اكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو من ولا هو الذي يقبل اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يعني ليس هذا مسلم، لأن الصحيح أكثر من الحسن والضعيف أكثر من الحسن. كذلك أكثر العلماء يستعملون الحسن بضوابط بخلاف الفقهاء، الفقهاء لهم قواعد، حتى أننا نرى أن الفقيه لا يعتمد إلا على الإسناد، يعني العلة والشذوذ عند الفقهاء قد لا تذكر بالمرة، إذا صح الإسناد يقول لك والحديث صحيح. ولذلك لابد للرجوع لأهل كل فن إذا أردنا أن نتكلم في هذا الفن، أي فن من الفنون لابد أن نرجع لأهله. لكن للأسف يعني بعض الفقهاء يعني أصلوا تأصيلات يعني خالفوا فيها أهل هذه الصناعة اللي هم أهل الحديث، كالعمل بالمرسل، كعدم الاعتماد على العلة، كعدم قبول الشذوذ. هي لو قولك الإسناد صح انتهت المشكلة، ما عنديش مشكلة في هذا، وممكن يبدأ يؤصل تأصيل في هذا. ثم بدأ يعرف تعريف الترمذي للحديث الحسن، يبقى عرف تعريف الخطابي والتعريف ظاهره أن يعني كأنه يريد الحسن لذاته، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يعني ما فيش فيه مشكلة. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حريفا شاذا قد يروى من غير وجه نحو ذلك. يبقى ابن الصلاح روى عن الترمذي بإسناده أنه يريد بالحسن أو بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، مش كذاب، ولا يكون حريثا شاذا. وفي زائدة مهمة جدا: ويروى من غير وجه، يعني له طرق أو تعددت طرقه، وكأنه أراد بهذا اللي هو الحديث الإيه؟ الحسن، الحسن إيه؟ لغيره، أراد به الحسن لغيره. قال: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله، وأين إسناده عنه؟ طبعا الكلام ده مردود عليه، حمك الله. ففي التعقيب تحت عند قال قوله ففي أي كتاب قاله إلى آخره، رده الحافظ العراقي في شرحه فقال: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، يعني في نفس سنن الترمذي. وطبعا يا أخواننا سنن الترمذي له نسخ كثيرة جدا، لأن كان العالم أو المصنف يقرأ كتابه أكثر من مرة، وربما يعني يزيد وينقص. يعني كم من أحاديث نراها في سنن الترمذي يصححها الترمذي، وفي موطن آخر يضعفها، يقول غريب، وقد يكون العكس، قد يكون حسن وقد يكون صحيح. فلذلك دائما أنصح يعني طلبة العلم يعني قضية موضوع النسخ وتحديد النسخ والأصول في أول الطلب. دائما الإنسان إذا أتقن الخط وأجاده يفضل معه طول العمر، وإذا بدأ يخربش صعب أنه يتعلم الخط، صح؟ نفس القضية إذا أتقن الإنسان أي آلة من الآلات، يعني زي يمسك الآلة من البداية سيتقن هذا إلى النهاية. لكن لو أن إنسانا دخل في أي علم من العلوم دخول العامي، إنسان عنده عامي ودخل في باب من الأبواب ولج وبدأ يتعلم ويقرأ، هذه مشكلة. ودائما يا إخوان أرجو ثم أرجو من كل أخ اختيار الكتاب. وأحيانا بعض الإخوة عندهم وسواس في الكتاب، ممكن ما يشتريش كتاب وضع العام يشتريش، لا، ممكن أجيب نسخة وممكن اثنين وممكن ثلاثة، يعني أنا عندي بعض الكتب ممكن تصل إلى 6-7 نسخ الكتاب واحد، لأن عاوز أعرف ده دي طبعة كذا، دي طبعة كذا، دي على مخطوط كذا، فلان جدد كذا، هذا مهم جدا. طبعا هتقول لي أجيب منين فلوس، صح؟ هذه المشكلة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ لا يحتسب. الإنسان لو اتق الله يعني ممكن ربنا يرزقك في بلدك مكتبة فيها الكتب دي كلها، وتلاقي نفسك الكتب ميسرة إلى آخره. يعني فالشاهد هنا المهم إن الإنسان دايما يعلق توكله على الله عز وجل. وأحيانا أشياء كثيرة كانت مستحيلة وصعب الإنسان ينال هذه الأشياء صارت يعني متناولة في يد الجميع. أهم شيء الإخلاص والاجتهاد حتى تصل لهذا. فالمهم أن أنا أعرف هذه النسخ وأعرف الطبعات وأعرف هذه الأشياء. حتى رأينا الآن كثير من الشباب ما شاء الله بدأ يهتم بنسخ البخاري، بنسخ مسلم، بنسخ بعض باقي كتب السوء، اهتمام يعني كيفية حتى أصل. فالمهم جدا أن أنا أعرف في أي طبعة قيل كذا. فهنا ابن كثير وقع في مشكلة، ويمكن هذا الكلام الذي قاله كل العلماء رموا. طب التماس العذر ايه بقى؟ حد يعرف نقول ايه؟ انه كانش عارف انه النسخه اللي عنده ما فيش فيها الكلام ده. كيف نلتمس العذر للحافظ ابن كثير انه ايه؟ انه نسخته ما فيش فيها ده. في مره احد قال امام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال له يعني ما قراش الكتاب كله، كل من سبق كان عندهم البدايات، يعني يبقى طفل كده في المكتب ويوصل 10-15 سنة وختم الكتاب والسنة، ختم كل كتب السنة بما فيها الموضوعات وبما فيها وبما فيها. ولذلك أنا عاوزكم تشوفوا تراجم بعض العلماء، مثلا كان حافظ ابن حجر متأخر جدا، قرأ على مشايخه حتى كتب الأجزاء الحديثية، الموضوعات، كل شيء، يعني مئات من كتب السنة قرأها على مشايخ، قرأ على المشايخ، ولو في أفوات ويقول فاتني كيت وكيت وكيت، حاجات بسيطة مش كتير. فهو العذر اللي الحافظ ابن كثير أنه أن نسخته ناقصة. قال وهذا الإنكار عجيب فإنه في آخر العلل. طيب حين نجد من بعض العلماء في الرد شدة، يعني أحيانا مثلا بنرى يعني عالم أخطأ وله عذر في الخطأ، لكن بنرى الرد فيه شدة، ما هي سبب الشدة؟ حد يعرف؟ جميل جميل، يخوف من هذا المكان، لما قلش ده ابن كثير قال كذا أو فلان قال كذا، يعني فلان ابن كثير أنكر الكلام ده أصلا، لا ما أنكروش، هو ما أنكره، هو عنده مشكلة، فلذلك قال عجيب. كذلك لما وقع مثلا نوف البكالي قال كلاما، قال ابن عباس إيه؟ كذب نوف. هل يقصد الكذب الكذب؟ لا، أراد يعظم المسألة، يعظم هذا الأمر إن في مشكلة موجودة والصواب كذا وكذا وكذا إلى آخر. قال وإن كان، طبعا أيضا في وقع هنا مشكلة أيضا عند الحافظ ابن كثير، وهو إن وثق بكتابه، كان عنده ثقة بالكتاب بتاعه، يعني متيقن تماما إن الكلام ده مش موجود، وهذه مشكلة أيضا، إن أيضا أنا لابد إذا لم أعرف شيء لا أغلق الباب، لا أغلق الباب، أخلي الباب متوارب كده لربما يأتيني فيما بعد وأجد إن الكلام اللي أنا مش لاقيه موجود. ويمكن أذكر موقف، كان في حديث في مسلم، والحديث طبعا كان زمان قبل بقى الكمبيوتر والفهارس والكلام ده، الحديث ذكره أحد العلماء في مسلم، وأنا أدور أجيب مسلم من الأول للآخر، من الأول الشميل لغاية ما طلعت فهارس لترتيب مسلم، فجينا شفنا الفهارس والحديث مش موجود في مسلم، قول واحد ليس في مسلم، ده الاعتقاد. فبعض الأفاضل من أهل العلم قال بل هو في مسلم، لأن الفهارس بتأتيك بأوائل الإيه؟ الحديث، وده جزء من حديث في داخل حديث من مسلم. إذن إذا لم أجد شيئا من العلم لا أنكره، وزي كثير من الإخوة الأفاضل بقى لما يجي صحح كتاب حديث إلى غيره يقول لك وهذا الحديث كيت وكيت، لا اوعى، احذر أن تدعي علما لم تتمه، ما وصلتلوش، ده العلوم بحار وأودية، يبقى دايما كن على حذر. وزي تلاقي العالم الورع يقول لك يعني لم أجده، أنا اللي عندي مشكلة لم أجده، كان من سبق إذا قال لم أجده فعلا لا يجده ولما وجده، والبعض كان إذا وجده أقصد يعني لم يجده غيره يعقم عليه. ويمكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كم من أحاديث قال ولم أجدها، بعد بقى الفهارس والأشياء دي بعد طلبة العلم وجد هذه الأحاديث. قال وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الترمذي طبعا بيشوب له تعريفات خاصة، ومشكلة الترمذي رحمه الله تعالى أنه صنف كتابه ولم يجعل له مقدمة، وأي مصنف لا بد أن يجعل مفتاح لكتابه، أي كتاب لازم يكون له مفتاح زي أدخله القواعد اللي أنت ماشي عليها، وطبعا المعلوم لا مشاحة في الاصطلاح، من حق أي إنسان أن يجعل لنفسه مصطلحات إلا ما اتفق عليها علماء الفن الذي أراد أن يشتغل فيه. يعني مثلا ما جيش أقول الفاعل منصوب وده اصطلاح عندي، أي فاعل يبقى منصوب ممكن يمشي؟ ممكن الفاعل يبقى منصوب؟ استحالة طبعا. لكن أنا مثلا جيت عملت في كتابي أنا اصطلاحات خاصة كما فعل ابن حبان في كتاب التقاسيم والأنواع، كتاب بتاعه كتاب سنن، راح ملخبط ولخبط لخبط لخبط لخبط لخبط، بس مش لخبطة زي ما بقول كده، لخبطة يعني رتبه بترتيب علمي معين وجعله على أبواب معينة، وأراد بهذا الكتاب أن يكون كالمصحف، زي المصحف كده، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، ماشي. عشان تجيب آية آية لابد أنك تقرأ المصحف من أوله لغاية ما توصل ليه الآية دي، إلا أن تكون إيه حافظ. هو أراد بقى يضع هذا الكتاب ويقول إيه كتاب التقاسيم والأنواع، هذا أنه اللي عاوز يخش عندي ويقرأ حديث لابد أن يقرأ يحفظ الكتاب كامل، كل الكتاب أو يقرأه كامل. ولكن طبعا لضعف الهمم الكتاب وضع في الأدراج وفي بعض المكتبات وما استفاد منه أحد، إلى أن جاء الأمير ابن بلبان علاء الدين ورتب الكتاب، راح أرى الكتاب فكفكه ورتبه ترتيب فقهي اللي هو موجود الآن بمسمى إيه؟ صحيح ابن حبان. فهنا لا مشاحة في الاصطلاح، فالترمذي جاب اصطلاحات كثيرة جدا وتعمق فيها. ودايما يا أخوانا أهل العلم يقولون أفضل كتاب لمن أراد سلم الحديث هو سنن الترمذي، أفضل كتاب على الإطلاق. يعني ده بالضبط زي زمان كان عندنا كتاب اسمه سلاح التلميذ، موجود ولا مش موجود دلوقتي؟ موجود عندكم؟ الكتاب ده كان زمان يعني نحطه معانا كده اللي يجيبه كأنه جاب فاكهة، وكان بيجيبوه لعيال الأغنياء كبار، كنا نشوفه شايلينه كده منظره كده نقول سلاح التلميذ. فبالنسبة لسنن الترمذي يعتبر سلم للمبتدئ ومرجع أيضا للمنتهي. وطبعا العلماء انقصوا قدر هذا الكتاب نظرا لطبعا أنه ما وفى بعض الشروط، روى عن بعض الضعفاء وبعض الكذابين فانحطت مرتبة الترتيب، لكن ما زال فيه فضل. والكتاب خدم لكن خدمة قليلة، يعني خدمة كتاب سنن الترمذي لم تكن كغيرها من الكتب من شروح وغيره. يعني المبارك فوري رحمه الله تعالى شرح الكتاب ولكن شرح قصر، يعني أخذ بعض يعني معاني الأحاديث من الحافظ ابن حجر من الفتح ومن التمهيد وغيره وشرح قصر. كذلك بعض من شرح السنن السنن الترمذي يعني ما وفى، وذلك الكتاب يحتاج، وذلك نقول دين على الأمة، دين على الأمة ما بعد صحيح البخاري يحتاج لخدمة حتى بما فيها مسلم، لأن طبعا هذه الكتب كما قلنا أصول السنة، وكان زمان العلم يعني بيكفي الإنسان عن الشروح وبيكفي الإنسان أنه هو يغوص في البحار التي هي موجودة الآن. فالترمذي لم يضع مقدمة، وبدأ العلماء متحيرون كما سنذكر الآن، وتحيرون جدا، ما معنى صحيح، ما معنى صحيح حسن أو حسن صحيح، ما معنى صحيح غريب، ما معنى حسن غريب، ما معنى حسن، هذا حير العلماء وشغلهم كثيرا، وكل خاض في هذا البحار لأن الترمذي لم يصنف مقدمة. والشارح اللي هو صاحب تحفة الأحوذي جعل مقدمة جميلة جميلة، ولكنها أيضا لم تشفي الغليل، يعني ليس فيها اللي هو إيه يعني يفتح لك الباب إنك تفهم سنن الترمذي. من الذين قابلتهم ورأيتهم على دراية وإتقان بسنن الترمذي شيخ فاضل الدكتور بدران العياري، كان هنا في دسوق أظن والآن في القاهرة، مش كده قابلته؟ حد يعرفه دكتور بدران العياري؟ هذا من الذين كانوا يعني على درجة عالية جدا وإجادة بسنن الترمذي، وله في شغل من زمان، يمكن نقول مثلا من حوالي أكثر من 15 سنة. ها؟ نعم، هو كان يدرس أستاذ حديث وكذا، درس في دسوق فترة ثم ذهب إلى المدينة، ولا أدري الآن الأخبار ولا أدري، بس على درجة عالية جدا وخبرة بسنن الترمذي. حتى من الأشياء الطريفة طلبنا منه محاضرة هنا في مطوبس، كان يأتي مع بعض الإخوة، طبعا هو كان يعامل الإخوة كأنه أخ معه، كان يحب المشايخ جدا اللي هم غير الأزهريين، لأن للأسف عقدة الأزهري، عقدة الأزهري أنه مفيش لنا يعني. لسه اليوم أحد الإخوة أرسل لي رسالة، وهي أن وزير الأوقاف عاوز يوقف حاله، يقول لك أن المشايخ اللي سطوا على المساجد، يعني نفس يعني أقصد إحنا في فتن، والدندنة الدندنة يعني مش يسكت، لا بندندن حوالين أي تهيج، والناس هيجة من غير حاجة. المهم الشاهد أنه جاء عشان يلقي محاضرة، فقال لي أنا ممكن هقرأ باب في سنن الترمذي يتعلق بالديات. أفجعني، وكان جه قلت له ناوي يتكلم عن إيه وكده، قال لي أكلم في الديات. ديات إيه فضلت الشيخ؟ الناس هنا عوام وبتاع وكده. قال والله أنا مشغول بسنن الترمذي وكذا وبتاع. فطبعا عشان يعني قلت عسى أن يستفيد منه مستفيد. والمسجد فعلا كان ممتلئ، كان مسجد الفرقان وكان ممتلئ، كان بفضل كان الرجل ما شاء الله يعني سريع عليه، كان ممتلئ. وأنا قاعد قلق لدرجة نفسي مثلا إيه يعني مثلا أعاقب بعدي أي مش عارف إيه السبيل، وبيت قاعد كده وعاوز أبص شوف الإخوة إيه اللي هيحصل. والله والله وتالله وبالله ما سمعت محاضرة قط أجمل من هذه المحاضرة إطلاق، يعني أبدع فيها إبداع، وبتكلم عن الديات بشوف بقى الديات بشكلها إيه، إبداعا عجيبا جدا. فلذلك من يعني إحنا في الأول ما حدش فكر يسجلها، حتى نسجل إيه ده هقول في الديات والمشكلة، والله المستعان ويلا وعسى. فاللي أنا عاوز أوصل له إن أرجو الإتقان من طالب العلم، الإتقان الإتقان، لا تقرأ بين السطور. فلم يضع الترمذي هذه المقدمة، فمن ثم الكتاب يحتاج منك إلى مجهود في القراءة. وذلك إذا شاء ربي تبارك وتعالى ممكن إذا دخلنا في الكتاب ممكن يعني نفتح بعض الفتوح في شرح إن شاء الله تعالى. قال وإن كان فهم من اصطلاح في كتاب الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصالح رحمه الله تعالى، وقال بعض المتأخرين، قال هنا العراقي أراد بهم أو أراد بالمتأخرين أراد أبا الفرج بن الجوزي، قال الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. يبقى الضعيف اللي فيه ضعف قريب محتمل هو الحسن، ده قوله. ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. مفيش قاعدة يعني ايه حديث ضعيف ومقبول، ويعني كلام يعني الناس عاوزين او طالب العلم عاوز قواعد تؤصل لما تقولي الحديث الضعيف. ولذلك لما قيل طبعا الذي أصل الحديث الحسن هو الترمذي رحمه الله تعالى وتوسع فيه جدا، ولذلك اللي يعيش مع سنن الترمذي سيخرج بضابط بمفتاح للحديث الحسن من خلال استقرائه ودراسته لهذا الكتاب. ولذلك كان كثير من أهل العلم كان يفتون الشيخ مقبل يقول لك ابدأ بالترمذي قبل البخاري، ابدأ بقراءة ودراسة وفهم وإتقان لهذا قبل أي كتاب، هذا يدرجك إلى باقي كتب السنة. فقال كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ده كلام مين بقى؟ ابن الصلاح. قال أي ابن الصلاح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما وهو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كوني شاذا أو منكرا، ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. يبقى رد هنا الحديث لإيه؟ الحسن إيه؟ لغيري، يعني حسن مجبور. ثم قال طبعا ابن كثير علق، قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرنا لما ذكرناه عنه والله أعلم، يعني عشان برضو أنك نزل هذا التعريف واسع، لأن التعريف لابد أن يكون دقيقا مضبوطا. لما أقول هذه سارية، هذه سارية، ها في هنا هنا وهنا، في هذه أم هذه، هذه سارية، فلابد يكون التعريف واضح، أشير على التعريف يكون مضبوطا. قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد من ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. يبقى هنا أراد القسم الثاني اللي هو الإيه؟ الحسن لذاته. قال إيه؟ من المشهورون بالصدق والأمان، تم رجال الصحيح كذلك مشهورين بالصدق والأمان، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح. طب كيف الميزان؟ رجال الصحيح برضو رجال كما قلنا فيهم سعة، منهم أمير المؤمنين في الحديث، منهم ثقة ثبت، منهم ثقة، منهم صدوق، منهم صدوق يهم. فأيضا التعريف ليس فيه الدقة المحتملة التي تستطيع كطالب علم أن تقف عندها. وذلك يعني أقول نصيحة من قلبي، علم الحديث يحتاج إلى دربة، كل صانع له لمسة جمالية في صناعته. يعني هنلاقي مثلا واحد بيصنع مابولية وعنده الصب بتاعه، بيعلمه بص يا ابني ده الشاكوش وده أزميل وده مش عارف ايه، واعمل واعمل واعمل واعمل. الولد الذي يعني بيتمرن ويتمرس هذه الصناعة أو الصناعة بيرى أشياء وبدأ به هو يتقن، يفضل لغاية ما يتميز عن الذي علمه لسكة تانية. فعلم الحديث يحتاج منك إلى دربة، إنك تعيش مع الحديث وتقرأ وتعظم القراءة، يكون عندك رصيد من السنة. وكلما وقفت، ودي برضو نصيحة مهمة جدا، على حديث يديله محطة وقف عنده شوي، أي حديث، وحاول جمع طرقه، حط عندك كده في ورق حديث عن أبي هريرة، اجمع الطرق الطرق الطرق الطرق الطرق. زي مثلا حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم. هذا الحديث اجمع اجمع اجمع كلها تلاقي ايه؟ طريق واحد قواه أنه من رواية البخاري، ماشي كده؟ اجمع حديث مثلا من كذب علي متعمدا، افضل اجمع اجمع اجمع، قد يصل إلى أكثر من 100 طريق. جمعوا الطبراني في جزء حديثي جميل موجود، لكن ما تقولش بقى نقعد أشوف مين اللي جمعه، لا أنت نفسك اجمع، لا تكل ولا تمال، عيش مع هذا، وهذه عبادة. يعني كونك أن تكون متخصصا في علم غفل عنه الناس عبادة. من الآن ينشغل بالحديث؟ لا أحد اطلاقا، كله عاوز مستني أنك تقول له كذا. ووصلنا إلى مرحلة يعني يمكن الدين نفسه وقع فيه خلاف كثير، أقول لك ده حلال يقول لك فلان بيقول حرام، أقول لك ده خطأ تاني يقول لك صواب. هذا في أصول الدين. طب كيف في العلوم الغامضة؟ يقول لك واحد يقول لك حديث موضوع يقول لك اسمع عرفش روامي، هذه مشكلة. أذكر أول ما وصلت هذه البلد، أول ما وصلت تقريبا لسه جديد، كان في مسجد هنا قريب مني فكنت أصلي فيه، والخطيب قام وذكر حديث وأذكره إلى الآن، كأن الحق على غيرنا وجب وكأن وكأن وكأن، وقال الحديث الصحيح إلى آخره. فأنا يعني طبعا كان شكلي كده إيه مش عاجبه قوي، فهو خلص وأنا بعد ما خلص قعدت جنبه كده، قلت له السلام عليكم، قال لي وعليكم السلام. فقلت له الحديث حضرتك منين جبته منين؟ فقال لي رواه مسلم. قلت له ايه؟ قال لي رواه مسلم. قلت له بس انا اقول لحضرتك ان ما رواه مسلم. قال لي مين انت عشان تقول لي ما رواه مسلم؟ قلت له ولا حاجه، بس انا يعني ده بالذات انا عارفه انه لم يرويه مسلم. قال اتحداك في وسط الناس اللي لسه يعني بكلمه بينه وبينه، وهو الناس بعدت، كان يوم الجمعه والناس بقى فضت وبينه رفع صوته. فالمهم قال لي ادي لك 100 جنيه لو جبت لي مسلم، قصدي لو قلت انه مش مسلم. قلت له طب انا اقول لك ان الحديث موضوع، انا مش هرد اقول له موضوع وهجيب لك ان هو موضوع. انا ممكن عندي واحد فراش وقلت له 100 جنيه اديهم للراجل ده. فالمهم الشاهد الراجل ربنا يمسيه بالخير بقى اللي هو الفراش ده، فجاء فعلا عندي وقت دورته بتاع الحديث وجبت له الكتاب بتاع موضوعات ابن الجوزي وجبت له الحديث وحطيته وقلت له روح ادهول. راح خبط على الباب بصله كده بقرف كده وقال له طب ما احنا عارفين اصلا ان الحديث الضعيف يوقس في فضائل الاعمال. قلت له المهم ادالك ال 100 جنيه؟ قال لي ولا ملي. فاذا نحن في حاجه واحتياج الى ان يكون عندنا متخصصون نتخصص في هذا العلم، ويكون عندك محطات، ما تكونش كده يعني عايم مجرد كده ان ايه قال الالباني ما اعرفش قال فلان قال فلان. لا ابدا، اقف على الحديث حتى ولو في البخاري، رايت حديثا في البخاري ابدا ايه اجمع وابدا جمع الطرق وانظر في هذه الطرق حتى تصل الى انك عرفت الحديث وتاكدت منه الى غيره. ولذلك هذا العلم يكون ظني ويكون يقيني. يكون ظني لما تكون كده ايه مش يقيني اذا انت تبحرت فيه. تفضل. البدايه، انت عارف البدايه؟ انت عارف لو عندنا جامع العلوم والحكم لابن رجب جامع العلوم والحكم، لو يمسك حديث امشي هو ماشي في ازاي، اعمل انتوا عارفين ازاي بالظبط ايه نظام اللوغاريتمات او نظام مساله حسابيه، بيقول لك والحديث رواه فلان عن فلان، او رواه الترمذي من طريق فلان عن فلان، ورواه ابو داود من طريق فلان عن فلان، وراه ما اعرفش مين. جيب انت بقى اوصل، هجيب لك لغايه مثلا حديث عن ابي هريره. من الذي روى عن ابي هريره؟ من روى عن ابي هريره؟ فلان وفلان وفلان او فلان بس. من روى عن فلان هذا؟ فلان وفلان وفلان وفلان الى اخره، حتى تصل الى يعني مثلا حديث انما العمل بالنيات رواه عمر ابن الخطاب سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. طرق الحديث بقى روي طرق كثيره الا انها لا تصح ابدا الا طريق عمر. رواه عن عمر من؟ علقمه ابن وقاص الليس، عن علقمه محمد ابن ابراهيم التيم فقط. عن محمد بن رمي التيم رواه من؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري فقط. رواه عن يحيى بن سعيد حوالي 300 واحد. فده يعني انت في البدايات مع قراءة قلت مثلا ككتاب زي اللي انت شايفه ده اللي هو جامع العلوم والحكم، هتعرف ان في طرق للحديث اخرى، في الفاظ. لان احنا لما بنقرأ الاخوة بيقرأ مثلا فتح الباري يقول لك وفي زيادة كذا وفي كذا وعند فلان كذا والزيادة دي مهمة الى غيره. يعني من الأشياء الجميلة أن أحد الإخوة جمع طرق حديث المسيء لصلاته، جمعها. فمن ضمن لما قال اقرأ بما إيه؟ بما تيسر من القرآن. في زيادة جابها من عند البيهقي يعني موجودة بيان المبهم بأم الكتاب. وده استدل بها من يقول بركنية ووجوب الفاتحة في الصلاة. فالشاهد هنا ان يعني اي علم في اوله صعب. وانت لما تجيلي اللي بتاع اولى ابتدائي وتقول له احفظ جدول الضرب صعب صعب، لكن هتدرجه. ابدا في عندنا جدول الضرب هتاخده من سنه ثالثه، ده دلوقتي بيدوه جدول الضرب في الحضانه. فاذا اي علم بحوره في البدايه صعبه، لكن بالتدرج وحب العلم هتصل. يعني بعض العلماء علماء اللغه كان اعجمي، اظن السيبوي كان اعجميا، فحب يتعلم النحو، نزل في بغداد ونزل في بلاد اللي مش عارف ايه عشان يعرف النحو، لا الباب مقفول، كل ما يروح يتعلم النحو مقفول. فرجع الى بلاد قال ان هذا العلم انا فاشل فيه. وكثير يا اخواننا من العلماء دخلوا في بعض العلوم وفشلوا. يعني مثلا الامام الغزالي او الغزالي حب يدرس النحو قال لا ما فيش، البعض دخل قال كداود الطائي لما دخل يتعلم اللغة قال جاء محمد وخرج إبراهيم، قال فعلا جاء محمد وخرج إبراهيم، قالوا أمثلة، قال علم أوله كذب لا أدخله، ده كله كذب، ما تقولي جاء فلان وراح فلان وما جاء فلان ولا خرج فلان. فالشاهد بعض العلوم، فصاحبنا ده أعجمي فارسي فحب يتعلم، ما فيش، رجع إلى بلدي. هو مرة كده نايم ممدد، فكان في صخرة ملساء بجواره، كان كده إيه يعني فوت الصباح، فوجد نملة، النملة دي عاوزة تطلع على الإيه على الجدر، تطلع شوية تزحلق وتنزل، تطلع شوية تروح مزحلق وتنزل، تطلع شوية، أعجب بين المنظر. طب النملة دي ترى هتوصل ولا مش هتوصل؟ فضل متتبع النملة لغاية ما راح طلع فوق الصخرة، رجع إلى بغداد وتعلم. صاحبنا ده صنف كتاب من شدة ثقته بنفسه سمى إيه الكتاب. طبعا الأصمعي كان من أهل اللغة الفحول، فالأصمعي تكلم بكلام فأخطأ، فرد عليه سيبوي قال له الكلام اللي انت قلته ده خطأ، قال نعم. فقال سيبوي، طبعا كان في دايما الأهل فارس عندهم نخوة شوي، قال إذا لابد أن تخبر الناس على ملأ إنك أخطأت. قال لن أفعل، ولكن في المرات القادمة سأدخلها في الكلام إن ينسى اللي فات وهقول الكلام ده، لكن أنا رجل عالم عشان أقول لهم إن أنا أخطأت مش هينفع، وخاصة في أمور يعني لا يفهمها عوامل الطلاب، أمور دقيقة. قال لابد أن تفعل. قال النفع، قال سأناظرك. قال ناظرني. سيبويه يناظر الأصمع. قالوا معقدوا مجلس بقى من أهل اللغة وعلماء اللغة وكذا، وجلس وسيبويه منتفش وعاوز إيه يكسر. فالمهم بدأ في المناظرة، فإذا بالأصمعي أصل هذه المسألة تأصيلا، خطأ فيه سيبوي، وإن الحق مع الأصمعي، حتى أن سيبوي تراجع وتردد وقال خلاص أنت صواب وانفض المجلس. طبعا سيبوي مشغول في رأسي، طب ده قال لي قبل كده أن فعلا المسألة صحيحة. فلما انصرف قال له ألم تخبرني بأنك أخطأت؟ قال نعم وما زلت أقر. قال كيف؟ قال المسألة يعني أنا شرحتها لك وتكلمت فيها بمخارج أخرى، لكن ما قلت صواب، ولكن أردت أن تشهر بي أمام الناس فأردت أن أثأر لنفسي أو بهذا المعنى. فالشاهد هنا بأن العلوم بتحتاج إلى ضربة، وما يكون عندك يأس. وبعض أهل العلم جلس حوالي 30 20 40 سنة يتعلم في علم واحد ويعكف عليه إلى أن نبغ. لا تتعجل الشهرة ولا تتعجل الكم، كن على تؤدى من أمرك حتى تصل. نعود إلى موضوعنا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، كلام الترمذي وكلام مين؟ الخطابي. قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه من لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا مدموعا كرواية الكذابين والمتروكين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان رويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. قال ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسن، فضلا عن الصح، ممكن حيث طرق كثيرة جدا كحديث الأذنان من الرأس، كل طريق لا يجبر، كحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا لا يجبر، طرق كثيرة لا لا لا هذه لا فائدة منها، لكن إذا كان الضعف قريب يجبر، وقلنا هذا لا يكون إلا إيه إلا بالممارسة. ثم قال الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. اللي أصل المسألة وتوسع فيها هو الإمام الترمذي، وكما ذكرنا فضل هذا الكتاب ومنزلة هذا الكتاب عند العلماء من الماضين واللاحقين. ونوه بذكره هو الذي بدأ يشهره، كان موجود عند من سبق لكن لم يكن واضحا. وبعض أهل العلم ربما لما ذكر بالحديث قال حسن وكأنه لم يعمل به، كما ثبت هذا عن أبي حاتم الرازي وثبت عن الإمام أحمد، وكأنه أراد بالحسن الذي يعني لا يجبر، أو الحسن الذي هو يعني كما قال فيه ترقية كثير. وأيضا ورد عن الإمام أحمد أنه قال: الضعيف أحب إلي من الرأي، قيل على سبيل المبالغة وقيل على سبيل أن الحديث الإيه؟ الحسن إلى غيره. فالحسن كان معروف لكن لم يشهر ولم يقنن ولم يؤصل هذا إلا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفذ اللي هو سنن الترمذي. أيضا الإمام أحمد والبخاري تكلموا عن الحديث الحسن، ولكن كما قلنا كلاما مجملا ليس بتوسع الإمام الترمذي، وكذلك الإمام الدارقطني إمام العلل رحمة الله عليه. ثم انتقل فضل احنا ذكرنا وقلنا ان هذا يحتاج الى تفصيل، لان الحديث الحسن هذا احذر احذر وانت يعني في اول سيرك ان تضع القدم في مكان يهوي بك الى مكان سحيق. الحسن بالذات يحتاج انك تتاكد تماما ان قدامك صلد متين فتضع فيه القدم، لكن لو ماشي كده ممكن تنكفئ تضيع. وذلك الحسن فيه مشاكل كثيره جدا عند أهل العلم، والآن بنسمع تقريبا المدارس الموجودة، المدارس المتقدمين والمتأخرين، ومدارس المتقدمين لها رأي والمتأخرين لها رأي، ولكن لو صببنا الأمرين والقولين هو مصب واحد، يعني المتقدم بيصب يصل إلى إيه؟ المتأخر. لكن ليس هناك خلاف جوهري، لكن الخلاف عندي أنا في الفهم. أنا ما جيش مثلا أرقى أحاديث، قلت لك حديث له 100 طريق، بعض العلماء من القدامى يعني يقول كأن له أصل، لكن كلمة كأن له أصل مش معناها أن أنا أقول أن الحديث صحيح وأن أنا أرقعه وأقول صح، لا، كأن له أصل يعني شكله كده طرق كتيرة وكلام فيه كتير وي وي وي والعالم يعني يقف في قلبي أنه ممكن ينجبر. ما احنا قلنا بأن الضعف أو يعني درجة الضعف درجات، في ضعيف ينجبر بغيره، واحد ضعيف عنده أوهام بيهم، وهذا الحديث ليس من أوهامه، انتهت المشكلة. في واحد عنده يعني غفلة، جاء شخص آخر مغفل وثالث مغفل، يستحيل أن الثلاثة المغفلين يتواطؤوا على خطأ والكلام بالنص، يعني هذا يحتاج إلى شيء ينطبع في صدرك بالدربة والممارسة والممارنة لهذا العلم، تعرف تقول ان فلان هذا كذا فلان كذا الى غيره، لكن عشان انك تضع قواعد من الان تؤصلها لا. قال بيه يعني هو أيضا لا أجزم لك بهذا، لا أجزم لك بهذا، لأن أنك تضع قاعدة تفضل. لأنك لو أنك وضعت قاعدة لهذا لفتحت عليك أبواب كثيرة جدا، وهذا الذي وقع فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى توسع في قضية جبر الضعيف المرسل وليس على الإطلاق. يعني ممكن مرسل جزاكم الله خيرا بارك الله فيك سبحانك الله. ممكن الضعيف الضعيف ممكن يجبر بمرسل، وخاصة إذا كان مرسل يعني تشعر فيه بلمسة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد تشعر ليس أنا وأن العلماء، والضعف مجبور ممكن يجبر. لكن لما يأتي حديث ضعيف بين الضعف والمرسل فيه إشكال، أدي لك أنا مثال مثلا كمن صح حديث أسماء. حديث أسماء الذي فيه إذا بلغت المرأة المحيض لا يحل لها إلا أن تظهر الوجه والإيه والكفين، هذا الحديث رواه عن أسماء خالد ابن دريك، مش كده؟ خالد ابن دريك رواه ولم يدرك عائشة، ورواه عن خالد قتادة، وقتادة مدلس وقد عنعن، ورواه ثالث وهو ضعيف. فعشان تقول لي وفي أيضا مرسل صحيح لقتادة، فعشان نجمع هذا المرسل مع هذا في ترقيع أمر صعب. فاحذر دايما أنك تضع قواعد معينة لما عليه خلاف عند العلماء. فبالنسبة متى يعني نعتد بالمرسل ومتى لا نعتد، كذلك في الاختلاف في طرق العلماء. لو أن عالما رفع وعالما أرسل بمن آخذ؟ لو قلت بالذي أرسل أحوط خطأ، خطأ جدا. ولو قلت بالذي رفع خطأ. لابد أن أنظر وقارن بين العالمين، بين من رفع وبين من أرسل. فإذا كان الذي رفع أثبت وأقوى فالرفع أقرب، وإن كان الذي أرسل أثبت وأقوى فالإرسال أقرب، وهكذا. إذن القواعد دي تحتاج إلى ضربة مع الوقت، يعني لا تتعجل على نفسك، مع الوقت سترى في هذا يعني أشياء كثيرة جدا. اللي أنا عاوز أوصله برضو الآن وهو لا تتعصب لعالم معين. حاول دايما حينما تقرأ اجعل يعني في نفسك نوع من التوجس، يعني الإيه إقدام ببطء، لأن كثيرا مما حب بعض العلماء غال فيه. حاول كده إيه حب العالم العلمي ولمنزلتي ومكانتي وأن تعظمه، لكن حينما تأخذ منه العلم حاول أنك تكون على نوع من الدقة وتقارن قوله بقول غيره من العلماء. وأقرب مثال على هذا لما أبو نعيم الفضل بن دكين كان من أجل شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين، وكان مبجلا لهما لأبو نعيم. يعني في فرق بين واحد إيه واحد عالم ممكن الطالب عنده في أي مكان، لكن عالم يعني يقرب الطالب إليه. كان يجلس أحمد بن حنبل عن يميني ويحيى ابن معين عن يساري، وكان عنده بعض الطلبة المهرة للقراءة. كان واحد اسمه أحمد بن منصور الرمادي كان يعطي له كتابه ثم يقرأ وهو جالس ويتابع مجلس تحديث بكتاب الشيخ. فجاء مرة وقال يحيى بن معين لأحمد: أريد أن أختبر الشيخ، هل هذا أدب؟ أدب؟ لا طبعا ليس بأدب طبعا إطلاقا، ليس بأدب إطلاقا. ولذلك لما أراد أن يفعل هذا قال له أحمد: لا تفعل، ما تعملش الكلام ده. ولكن أراد يحيى بن معين التثبت. ما هي درجة ومنزلة الشيخ في الإتقان؟ ده قاعد ما معهوش كتاب وصاحبنا كتاب وعمال يكر. فقال: لا تفعل فإنه ثقة. قال: والله لا أفعلان، هعملها. وراح واخد الكتاب من أحمد بن منصور الرمادي وبدأ يغير أشياء دقيقة جدا جدا جدا من كلام الشيخ. يعني مثلا بدل إيه عمرو بن دينار خليها عبد الله، غير اسم أول حط اسم يعني بدل محمد خليها أحمد، أشياء دقيقة جدا. وانعقد مجلس التحديث وأحمد بن حنبل عن اليمين ويحيى بن معين عن اليسار والشيخ جالس. فبدأ مجلس التحديث. قرأ أحمد منصور الرمادي الحديث الأول الثاني الثالث الرابع إلى أن وصل إلى يعني من مكان معين. فقال له الشيخ اضرب على هذا ليس من حديثي اشطبه مش حديثي في مشكلة. ثم استمر جاء في موضع آخر وقال اضرب على حديث هذا ليس من حديثي. جاء البص لقى الموضوع مكرر بس بمهارة قال قف في مشكلة. ثم طبعا الطلاب كثير وبيكتبوا. قال ما أظن أن هذا يفعل هذا اللي هو أحمد بن منصور هذا ما وصلش به المخ والدقة ولأن حاجات دقيقة يعني تلتبس على أي عالم يعني ممكن إيه يعني مثلا ممكن يحيى بن معين وأقصد مثلا ممكن يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير ما فيش مشكلة ممكن إيه يخش أي حاجة يعني حاجات دقيقة. هذا لا يستطيع أن يفعل هذا. وهذا الإمام أحمد الذي عن يمين أورع من هذا وما أظن فعل هذا إلا هذا. وفي بعض الروايات الخبيث وراح برجله كده وراح ضربه في راسه راح منزله في الأرض ودخل الدم بينزل من يحيى بن معين. فقال له أحمد أما قلت لك أن رجل ثقة؟ قال والله لا رفسته إلي الضربة دي بقى عندي أحب إلي من كذا وكذا وكذا. يعني دي ضربته دي كانت في نفسي إيه. استفدنا من هذا أن هناك لو أن أبو نعيم الفضل بن ذكيم روى حديثا مرسل وآخر مرفوع نقول إيه مع مين؟ مع أبي نعيم. يحيى بن معين عصره يعني أرانا في عجيب الآيات. وممكن العكس لو أن أبو نعيم روى الحديث مرفوع والآخر لا نقول أبو نعيم أنبط. فلذلك أيها الأحباب الأمر يحتاج إلى كما قلت دربة وقت. المهم أن نحب هذا العلم لأن العلم ده صعب جدا وكما قلت يفقرك ويضيع مالك وييتم عيالك وربما تلاقي نفسك نايم على الرصيف على الأرض. يعني أحد الإخوة الأفاضل جاءنا من بلد بعيدة فبقول له بس هتنام مع الإخوة في مكان يعني هتنام على الأرض كده يعني معلش. فلقيته ابتسم لا أدري هل ابتسامة رضا أم ابتسامة تعجب بس إن شاء الله ما فيش أرض ولا حاجة. بس أقصد هذا العلم يحتاج منك إلى بذل إنك فعلا تضع قلبك على هذا. أشرف الخلق أشرف الناس بعد الأنبياء والصحابة هم أهل الحديث. وذلك ليس بغرار أنك تمسك مثلا يعني في كل من سبق من العلماء. أما يكتب الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث لما ترى لما قيل الفرقة الناجية هم أهل الحديث هم أضبط الناس للنص. لأن الأمة الآن في كل وقت في كل زمان لا يضبطها إلا نص فهم أضبط الناس لهذا. فنقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر لكم ممكن نراحة شوية كده وبعدين نكمل إن شاء الله.